أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال أيها الجوال هيا نصنع المجد سويا بكتاب الله نسمو للعلا فوق الثريا بهدى المختار دوما ننشر الحق قويا نرشد الناس لخير ونعيم يا أخيا أيها الجوال هيا نصنع المجد سويا بكتاب الله نسمو للعلا فوق الثريا بهدى المختار دوما ننشر الحق قويا نرشد الناس لخير ونعيم يا أخيا ونمد الجيل عزما نطرد الظلم الدعية نحمل الإسلام نهجا في الحياة سرمديا ونمد الجيل عزما نطرد الظلم الدعية نحمل الإسلام نهجا في الحياة سرمديا نرفض الذل ونمضي نرفع الرأس عليا أيها الجوال إنا إخوة تهوى رقيا أيها الجوال إنا إنا إنا إنا إخوة تهوى رقيا أيها الجوال هيا نصنع المجد سويا بكتاب الله نسمو للعلا فوق الثريا بهدى المختار دوما ننشر الحق قويا نرشد الناس لخير ونعيم يا أخيا فتية بالحب تشدو تغرس الخلق الأبية تحرق اليأس بروح تعشق الفأل الزكية فتية بالحب تشدو تغرس الخلق الأبية تحرق اليأس بروح تعشق الفأل الزكية تعبد الرحمن صدقا تحمل القلب الندية نحن في وجه الصعاب كليوث يا أخيا نحن في وجه الصعاب نحن نحن نحن كليوث يا أخيا أيها الجوال هيا نصنع المجد سويا بكتاب الله نسمو للعلا فوق الثريا بهدى المختار دوما ننشر الحق قويا نرشد الناس لخير ونعيم يا أخيا تعجب الأبطال منا وسل الغاب مليا سرب الحرم وطيبة والمشاعر في روية تعجب الأبطال منا وسل الغاب مليا سرب الحرم وطيبة والمشاعر في روية سل ضيوف الله عنا وسل الطير الوفية أنت يا جوال نور أنت والضاء المحيا أنت يا جوال نور أنت أنت أنت أنت والضاء المحيا فارفع الصوت ورده مسلم ما دمت حيا أكتب النصر لديني بشموخ أبدية منيتي جنات ربي وثيابا سندسية إنني الجوال قولي يملأ الكون دويا فارفع الصوت ورده مسلم ما دمت حيا أكتب النصر لديني بشموخ أبدية منيتي جنات ربي وثيابا سندسية إنني الجوال قولي يملأ الكون دويا أرفع الصوت ورده مسلم ما دمت حيا أكتب النصر لديني بشموخ أبدية منيتي جنات ربي وثيابا سندسية إنني الجوال.